يقول نرجو ذكر معاني ما ذكره شيخ الإسلام في قوله سواء فسر الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. يعني الشيخ يقول هم مختلفون في تفسير معنى الجسم، لأن المتكلمين ليسوا على قول واحد في ضابط المراد بالجسم، وإن كان الجسم معلوما في لغة العرب كما ذكر الشيخ هو الجسد الكثيف، لكن بالنسبة لعرف المتكلمين واصطلاح المتكلمين هم مختلفون في ذلك. فمنهم من يقول أن الجسم هو كل ما يشار إليه، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه بمعنى ليس بعرض يلزم أن يكون قائم بغيره، أو كل موجود عندهم فهو جسم، وآخرون قالوا لا، هو المركب من الهيولة والصورة. الهيولة هي المادة، والصورة الصورة الذهنية. فمثلا القلم مادته لنفترض البلاستيك، هذه هي الهيولة، والصورة الصورة التي في الذهن للقلم. الشاهد الشيخ يقول على افتراض أي احتمال من هذه الاحتمالات فسروا الجسم، فقولهم بتماثل الأجسام لا يجوز. فلو افترضنا قال بعض المتكلمين الجسم عندنا هو كل ما يشار إليه، نقول لا يلزم أن كل ما يشار إليه أن يكون بينهما تماثل. السماء يشار إليها، والبعوضة يشار إليها، وليس هناك أدنى تشابه أو تماثل بين البعوضة والسماء. أو فسروا الجسم بالقائم بنفسه. الشاهد أنهم مهما فسروا الجسم بأحد هذه التفسيرات فلا يلزم من ذلك أن تكون الأجسام متماثلة.